عرض كله ايوه حيث لو الولاية الحلوة والولاية الله يبقى احلى حي ايه الله الله على ينفع كل ولقد جاء يقول الكافر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا Thank you.